الراديو 90-90 هواها مصر. سنغافورة أو سنغافورة، واحد من النمور الأسيوية أو اللي بيسموهم أحياناً دول العالم الثاني، ولو إنهم لا تاني ولا حاجة، ده أولاني وأولاني أوي خالص كمان. سنغافورة بلد صغيرة، مجموعة جزر أكبر واحدة فيهم مساحتها ما بتزيدش عن 42 كيلو طول و20 كيلو عرض، يعني أصغر من شبرا يعني بالصلاة على النبي. أول لازم بقول لكم كده، سنغافورة بقى واحدة من أعلى ثلاث دول في النمو الاقتصادي في العالم كله، كمان يا سيدي واحدة من أفضل دول العالم في الرعاية الصحية، لدرجة إنها بتجتذب سياحة علاجية لمليون سايح مريض سنوياً. أفتكر لها الخير، السياحة العلاجية بتاعتنا كان زمان في عندنا حاجة من دي. يلا، سنغافورة واحدة من أعلى أربع دول في الكفاءة التعليمية، لدرجة إن وزير التعليم بيرد على أسئلة تلامذة ابتدائي على إيميلاتهم شخصياً. يختي أنا هتنقط في الحلقة دي شكلي. استنوا أنتوا لسه سمعتوا حاجة. سنغافورة يا سيدي واحدة من أهم 10 وجهات سياحية في العالم، أو ربنا البلد القطين والصلاة دي بتستقبل 4.5 مليون سايح سنويا، يعني عدد سكانها 5 مليون بالمناسبة، وبتستقبل 4.5 سايح، 4.5 مليون، هي 5 والضيوف 4.5 مليون. قلتم نسبة البطالة فيها أقل من 2%. فيها يا سيدي أكبر ميناء بحري في أسيا كلها، وفيها واحدة من أفضل 10 شبكات طرق في العالم. أنا بيني بمبر وهيموتوا كلهم بالسكتة الليلة دي. طب الكلام ده عملوه في كام سنة؟ قصدي في كام 100 سنة؟ 40 إيه سيادتك؟ 40 سنة حضرتك. أه والله عملوا كل ده في 40 سنة، كل ده في 40 سنة يا حلوين. طب وقبل 40 سنة؟ أبدا يا سيدي. ماليزيا جت كده في يوم وقالت أنا مش عاوزة سنغافورة دي. أول النبي صحيت سنغافورة الصبح لقت ماليزيا رمياها قدام باب الجامع حرفيا. طب ليه تعملي فيا كده يا ماليزيا؟ قالك يا أخويا أصل سنغافورة دي جزر جرداء كده، لا زرع فيها ولا ماء، فقيرة في كل حاجة، ما فيهاش أيتها موارد تذكر، لا موارد طبيعية ولا بشرية، وكل سكانها كانوا مقاطيع كده يا ولداه، ومعدل الجريمة فيها بقى الأعلى في العالم، وسكانها أميين ومقضينها بلطجة وصراعات بينهم وبين بعض وبس. زي ما بقولك كده، بلد كده بلا موارد، لدرجة انهم بيستوردوا رمال عشان يعرفوا يبنوا بيوت. بصوا، هم عملوا معجزة بطريقة بسيطة، واجهوا نفسهم، ما كانش في حل تاني، ظهرهم كان للحيط حرفيا، نبذوا كل اشكال الصراع واقاموا افضل تعايش سلمي بين الاعراق في العالم. قالك مش ماليزيا رمتنا؟ ماشي، قرروا يعملوا بلدهم بقى قبلة للاستثمار الخارجي. ازاي؟ قالك حنقضي على كلمة بيروقراطية نهائي، اللي نفسه يستثمر في بلدنا خلال ساعتين زمن يقدر يبدأ استثماره بشكل رسمي. القرشين اللي كانوا حيلتهم زبطوا بيهم البنية التحتية، وراحوا عاملين مقرات إقامة، صرف صحي، كهرباء، مية، مواصلات، طرق، واعتمدوا نظام للشفافية وانعدام الفساد. هوب، العالم رمح عليهم بالمشوار يستثمر. حد عايز أحسن من كده؟ قالك في ساعتين زمن بنية تحتية وإيد عاملة رخيصة وشفافية وانعدام للبيروقراطية. هوب، سنغافورة بقت سنغافورة اللي حكيت لكم عليها الأول. بنحكي بقى احنا عن سنغافورة ليه؟ بمبرنا شخصيا ليه لما كلوية هتتفرتك؟ أكيد هدفي مش الحدوتة الحلوة، لكن نبرة اليومين العالية بتاعت أصلك العيب فينا، أصل إحنا وحشين في قلب بعضينا، قطعية الناس اللي مش بتنجح مش شبهنا أصلاً، كل الكلام المحبط اللي بيحط من شأننا ومن نوعنا ومن قدراتنا ومن طموحاتنا، ده بلح بلح يا بشر. والنبي لو عصابة وخدوا قرار يبقوا أحسن، وحياة الغاليين هيعملوها ويبقوا أحسن. أيوة نقدر، مهما كانت البلاوي اللي فينا واللي حوالينا، احنا مش وحشين قوي، لا لا لا، وربنا ما احنا وحشين اصلا، بس بفرض يا عم ان احنا وحشين، برضو الوحشين والوحشين بزيادة بيقدروا. وارجع راجع الحكاية من الاول ارجو.